قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا عند قوله رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. وقوله لا يفنى ولا يبيد هي من العبارات التي تدل على دوام الله عز وجل. وقد ذكر قبل هذا أنه سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، وعقب هنا بقوله لا يفنى ولا يبيد. وهنا يراد بها الإحاطة، الإحاطة الزمانية، وتلك الإحاطة المكانية. ويغني عن قوله هذا قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فقوله قديم بلا ابتداء هو الأول، ودائم بلا انتهاء بمعنى الآخر. لا يفنى ولا يبيد أي أنه سبحانه وتعالى له الأبدية المطلقة والزوال والأزلية الأبدية. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله له الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. الإحاطة الزمانية هو الأول والآخر، والمكانية الظاهر والباطن. فالإحاطتان من جهة الزمان والمكان لله عز وجل سبحانه وتعالى، فليس لها أولية من جهة الزمان، وليس يخفى عليه شيء من جهة المكان. وقوله هنا قديم لا يفنى ولا يبيد مثل قوله تعالى، أو كقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله سبحانه وتعالى لا يفنى، وقد كتب الله عز وجل الفناء على كل شيء إلا ما استثناه ربنا. وقد استثنى ربنا من المخلوقات التي لا تفنى، وبقاؤها ليس بإرادته وإن بإرادة الله عز وجل، وهي ثمان مخلوقات: العرش والكرسي، واللوح والقلم، والجنة والنار، وعجب الذنب، وأرواح الشهداء. هذه ثمان مخلوقات لا يلحقها الفناء، وإبقاؤها لإبقاء الله لها، أو بقاؤها لإبقاء الله لها. فالله سبحانه وتعالى لا يفنى، لا من جهة ذاته ولا من جهة صفاته سبحانه وتعالى. وحيث أن الفناء صفة نقص فالله منزه عنه، والله له الكمال المطلق، له الكمال المطلق في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى. فقوله لا يفنى أي ليس له نهاية سبحانه وتعالى، ليس له نهاية. ولا يبيد أيضا هو بمعنى الفناء، وهو الإبادة، أنه يزول ويتلاشى ولا يبقى منه شيء. ومن باب التكرار فالفناء والبيد متقاربان في المعنى، وإنما ثنى بالإبادة بعد الفناء تأكيدا وزيادة في المعنى، كما هي زيادة في المبنى. إذن ربنا سبحانه وتعالى لا يفنى من جهة أسمائه، ولا يفنى من جهة صفاته، ولا يفنى أيضا من جهة ذاته. ولا يبيد أي ليس هناك شيء منه يزول أو ينتهي أو يتلاشى سبحانه وتعالى. ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. قول ولا يكون إلا ما يريد المراد بها هنا الإرادة الكونية والمشيئة العامة، لأنه كما نعلم جميعا أن الإرادة في كتاب الله عز وجل جاءت على معنيين، ولها معنيان: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية هي التي يحبها الله ويرضاها ويريد من عباده أن يفعلوها، ولكنها ليست حتمية الوقوع، قد تقع وقد لا تقع. أراد الله من عباده الإيمان، أراد الله من عباده التقوى والصلاح، ومع ذلك لا نجد كثيرا من الخلق على هذه الصفة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن لا يريد الله من عباده الكفر من جهة الإرادة الشرعية. وأما المعنى الذي يناسب هنا وهو قول لا يكون إلا ما يريد، أي الإرادة الكونية، فجميع ما في هذا الوجود مما هو كائن ومما هو قد كان ومما هو سيكون، هذا كله مما أراده الله عز وجل، وليس هناك شيء يخرج عن إرادة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا هذا القول من الطحاوة تعالى فيه رد على المعتزلة، ورد على طائفة من المبتدع القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه، فالله أراد من العبد الإيمان والكافر أراد الكفر، فغلبت إرادة العبد على إرادة الله عز وجل. وإنما أتوا من هذا لعدم تفريقهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وإلا لو فرقوا بين الإرادتين لما حصل هذا الخلط عندهم. وكما ذكرت وكما ذكر سابقا أن الإرادة في كتاب الله لها معنيان، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية مثل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، هذه إرادة شرعية، الله يريد يهدي شرع الإسلام. ومثل قوله تعالى إن كان أو مثل الإرادة الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية أيضا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذه إرادة شرعية. والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، أراد الله أن يتوب علينا وأراد منا التوبة، لكن الموفق من وفقه الله. والإرادة الشرعية هي تتضمن محبة الله للمراد وإرادته إياه من جهة أنه يريدها ويحبها ويرضاها، لكنها قد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية فهي حتمية الوقوع، ومنها ما يحب الله ويرضاه، ومنها ما لا يحبه الله ولا يرضاه. تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن، إذا آمن المؤمن وصدق نقول اجتمعت الإرادة، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. مثلا إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اجتمعت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، لأن لماذا قلنا الكونية؟ لأنه وقع وحصل، فكل عمل صالح وقع وحصل فقد اجتمعت فيه الإرادتان، وكل ضلال وكفر اجتمعت فيه الإرادة الواحدة وهي إرادة الكونية. فكفر أبي لهب وكفر أبي جهل هذه شملت من الإرادة الكونية للشرعية. الشرعية أراد الله منهم الإسلام والإيمان لكن لم يسلموا، فحصلت الإرادة الكونية فيهم. إذن هذا فيه رد على من؟ رد على القدرية الجبرية الذين هم المعتزلة الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن إرادة المخلوق غلبت إرادة الخالق، وهذا من أبطل الباطل. وأصلوا على ذلك أصلا سموه أصل العدل، المعتزلة جعلوا في ذلك أصل سموه أصل العدل. إذن قوله ولا يكون إلا ما يريد هي بمعنى الإرادة الكونية، أي لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله عز وجل. فعلى هذا نقول معصية العاصي أرادها الله، وكفر الكافر أراده الله، وفجور الفاجر أراده الله، لكن أي إرادة أرادها؟ الإرادة الكونية. والإرادة الكونية كما سبق هي مرادف للمشيئة العامة، والمشيئة والإرادة الكونية متعلقة بأي شيء؟ بعلم الله عز وجل. فالله علم أن الكافر سيكفر، وعلم أن المسلم سيسلم، وجرى القلم بما علم الله عز وجل وما شاءه سبحانه وتعالى. فعلى هذا نقول كل ما في هذا الكون قد أراده الله عز وجل، لكن هل يلزم من هذه الإرادة أن الله يحبه وأن الله يرضاه؟ لا. وهذا هو أيضا محل زلل من الجبرية، حيث زعمت الجبرية أن كل ما يقع في هذا الكون فإن الله يحبه ويريده، وإذاك يقول قائلهم إن خالفت أمره فقد وافقت مراده، يقول ذلك الجبري، يقول إن خالفت أمره فقد وافقت مراده. ولذاك يقولون أيضا أن أن أن العبد الذي يعصي الله عز وجل هو موافق لمراد الله عز وجل، وإن خالف أمره فلا يضره ذلك، فهذا من أبطل الباطل أيضا. ولذلك يقول ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، والعبد يعاقب ويثاب على فعله لا على ما أراده الله منه. واضح؟ يعني العبد يعاقب ليس على قدر الله فيه، وإنما يعاقب على ما فعل هو، ويثاب العبد ليس على ما قدره الله فيه، وإنما على ما فعل هو من جهة الإيمان والاستقامة. إذن يا شيخ كلا الطائفتين ضلوا بسبب عدم التفريق بين عدم التفريق وإرادتين، حيث أن هؤلاء زعموا أن كل ما يكون في الكون هو يحب الله ويرضاه، هذا الجبرية، وأولئك زعموا أن أن أن أن الله لم يرد الكفر ولا الفجور ولا الفسق ولا المعاصي، وقال أنه لم يردها ولم يشأها. ولذلك يذكر أن عمرو عبيد بن باب المعتزلي جاءه أعرابي فقال يا عمرو ادعو الله لي أن يرد لي ناقتي فقد سرقت. فقال عمرو اللهم إن عبدك هذا قد سرقت ناقته وأنت لم ترد أن تسرق. فلما سمع الأعرابي هذا الدعاء قال كف عني دعاءك لا حاجة لي فيه. قال وما؟ قال رب لم يرد أن تسرق ناقتي لن يستطع يردها لي. الأعرابي بفطرته قال إذا كان لم يرد أن تسرق الناقة فكيف سيرده لم يستطيع، هو لا يستطيع أن يمنع أن لم يرد ذلك. فهذا الأعرابي بفطرته السليمة عرف نكران قول هذا المعتزلي الضال. إذا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية تجتمعان وتفترقان، تجتمعان من جهة ما وقع من العمل الصالح تشفي الإرادتان، وتفترقان في كفر الكافر. فكفر الكافر تشتبه أن يكون فيه إرادة كونية لا شرعية، وإيمان المؤمن تشتبه فيه إرادتان. والفرق بينهما أيضا أن الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها، والإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، وقد يرضاها وقد لا يرضاها. ثم قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا ما يتعلق بالإحاطة بأسماء الله وصفاته. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأوهام أي ما يتوهمه الإنسان في ذات الله وفي صفات الله لا يستطيع أن يبلغ حقيقة ربنا سبحانه وتعالى، ولا يستطيع مخلوقا يبلغ كنه صفات الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعرف شيئا لا بد أن يعرف هذا الشيء من جهة إما مشاهدته مباشرة، أو من جهة مشاهدة مثيله، أو أن يندرج الشيء الذي يريد معرفته يندرج تحت قاعدة عامة. واضح؟ فمثلا عندما نقول لا تدرك الأوهام، أي أن الأوهام والأفكار والخواطر تدور في العقول لا يمكن أن تدرك حقيقة كنه صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله لم نره، ولأن الله ليس كمثله شيء، ولأن الله لا يدخل تحت شيء يشمله سبحانه وتعالى. وإذاك يقسم أهل العلم الأقيسة إلى قياس الشمول، وإلى قياس المثل، وإلى قياس الأولى. أما قياس المثل فقد نفاه ربنا بقوله ليس كمثله شيء، وأما قياس الشمول وهو أن يدخل ربنا تحت قاعدة عامة تشمل هذا أيضا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما قياس الأولى فقد أثبته أهل العلم، وقد أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى لله المثل الأعلى، فقال أن هذا هو معنى قياس الأولى، أي أن كل كمال للمخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فهو لله أولى، قياس الأولى من باب أولى. فعلى هذا قوله لا تدركه الأوهام أي أن العقول وإن بلغت في كمالها ما بلغت لن تدرك حقيقة صفات ربنا، ولن تدرك كنه الصفات ولا كمال الأسماء ولا ما يتعلق بذات الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تبلغه الأفهام بمعنى أيضا بمعنى أن الأفهام وإن بلغت في فهمها ما بلغت لن تستطيع أن تبلغ ما يتحقق ما يتعلق بالله عز وجل، فإن الله له من الكمال ما لا يدركه أحد، ومن معاني صفاته وكمالها ما لا تبلغه أوهام ولا فهم. وإذا يقول بعض السلف يقول كل شيء وقع أن الله على صفة على مثليته فالله بخلاف ذلك، كل ما طرأ كل ما وقع في ذهنك أن الله على صورة كذا فالله بخلافه. وذاك في قوله تعالى ليس كمثله شيء اختلف أهل العلم في الكاف هنا، فمنهم من قال أن الكاف هنا بمعنى المثل، وأصبح المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. وإذا نفى المثل فمن باب إذا نفى المثل عن مثل إذا نفى المثل عن المثل فمن باب أولى أن تنفى عن ذات الذي ليس كمثله شيء. فليس مثل مثله شيء بمعنى ليس مثل مثله، إن وجد له مثل ليس له مثيل، ليس مثل مثله شيء. والقول الآخر أن الكاف هنا بمعنى تكرار الجملة، تأكيد بمعنى كقولك ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، وهذا أقرب وهذا هو الصواب. فهنا ينفي ربنا سبحانه وتعالى أن يكون له مثيل، أو أن يكون له كفر، أو أن يكون له ند، أو أن يكون له سمي سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، مثل قوله تعالى ولا يحيطون به علما، هذه الآية ولا يحيطون به علما أي لا يحيطون علما بذاته، ولا يحيطون علما بصفاته، ولا يحيطون علما بأسمائه. فأسماء الله لا يعلمها إلا هو، وإذا قال في الحديث الصحيح عند أبي هريرة في الصحيحين إن لله 99 اسما، ومعنى 99 اسما أي من أسمائه 99 اسما. وإلا قد جاء عند أحمد من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في دعاء الهم والغم أنه يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض فيي حكمك، عدل فيي قضائك، إلى أن قال اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها، وإن كان الحديث فيه ضعف فقد جاء ما هو أصح من ذلك في الصحيح عندما يسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه فيفتح الله عليه من المحامد يقول ما لا أحسنه الآن، فهناك يفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه. ولا شك أن من المحامد أن ينادى ويدعى ربنا بأي شيء بأسمائه وصفاته، فهناك أسماء كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هنا قوله إذا ولا تبلغ الأوهام هو معنى ولا يحيطون به علما، لا تبلغ الأوهام أي التوهم الشيء وظنه، توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراده كما قال ابن بالعز أنه لا ينتهي إليه وهم، يقول ابن بالعز معنى هذا القول أي لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. وقيل الوهم ما يرجى كونه أي يظنه على صيغة كذا، أي أنه يظن أن الله كذا، وهم ليس بحقيقة. والفهم وما يحصله العقل ويحيط به، والله لا تدركه الأوهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، مثل قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال ولا يشبه الأنام، وهذا تأكيد أيضا لقوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أكد هذا النفي بقوله ولا يشبه الأنام. وأصدق من ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد بينا أن القرآن جاء فيه نفي المثل ولم يأتي فيه نفي الشبه، لأن الشبه يحتق على المشابه من أي وجه، المشابه من أي وجه، فإذا كان هناك مشابهة يسمى هذا شبيه، فالتشابه بين الخالق والمخلوق واقع من جهة الأسماء لا من جهة الحقائق، لا من جهة كمال الحقائق. فالله يسمى رحيم والمخلوق يسمى أيضا رحيم، يوصف الله عز وجل بالقدرة ويوصف المخلوق أيضا بالقدرة، وهذا التشابه من جهة قدرة العبد وقدرة الله عز وجل هو حقيقة موجود، لكن ليست قدرة المخلوق كقدرة الله، وليست رحمة الخالق كرحمة المخلوق، فبينهما من الفرق البول العظيم، يعني لا يدرك، يعني ليست رحمة المخلوق كرحمة الله، وليس قدرة المخلوق قدرة الله. وإذاك لم يأتي بالقرآن نفي الشبه، وإنما جاء نفي المثل، لأن نفي المثل هو أن المخلوق لا يشابه الله من كل وجه، قد يقع التشابه لكن لا يشابه من كل وجه. أما الشبه هو أنه قد يقع التشابه من وجه واحد لكن لا يكون من كل، لا يكون المثلية إلا من كل وجه. فهذا فيه رد لقول المشبهة والمجسمة الذين يشبهون الخالق والمخلوق. وهذه الطائفة التي تشبه الخالق والمخلوق هي ليست هناك طائفة قائمة ينتسب إليها هذا القول أو ينسب إليها هذا القول، وإنما ذكر ذلك عن بعض الأفراد، ذكر ذلك عن الحكم بن هشام الرافضي الخبيث، فإنه كان يرى أو يصور ربه سبحانه وتعالى كصورة الإنسان، ويرى أن الله صفاته كصفات المخلوق، وهذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. ينسى أيضا لبعض الأشخاص كما قال الشيخ، يقول ولا أظنه مذهب قائم، وإنما هو قول لقول لأفراد قد انتهوا وتلاشوا. قد ينسب هذا القول أيضا إلى متعبدة الجهمية كالصوفية، الذي يقول مثلا كالحلاج عندما قال ما في الجبة إلا الله، الذي يرون الحلول الاتحاد، وأن الله يحل بالعبد ويتحد بالعبد ويتحد بالولي حتى يمتزج به امتزاج السكر الماء. هذا أيضا قد يقولون أن كل ما في الكون هو الله، يقول قائلهم كل ما في هذا الكون هو الله، كما قال ابن عربي عندما قال وكل كلام الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، بمعنى أن كل ما يكون في هذا الكون هو ربنا سبحانه وتعالى، بل يقول ما بين السماء والأرض هو الله. ولذلك يقول ابن سبعين وهؤلاء الكفرة كابن الفاض بن سبعين وابن الخبيث التلمساني، يقول القرآن كله شرك، لأنه يجعلها في ربنا سبحانه وتعالى. حتى قال قائلهم أن فرعون كان أعلم بالله من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، ولكن ضللوه، يقول ضل وتكبر أنه قصر الإلهية فيه، يقول أن فرعون فقط أخطأ أنه قصر الإلهية فيه ربية فيه، وإلا هو نعم أصاب بعض الحق حيث أنه جعل أن الله جزءا منه، وهذا قول من أعظم الكفر. وإذا من لم يكفر هؤلاء فهو كافر بالله عز وجل. إذن قوله هنا لا يفنى ولا يبيد ولا يعني ثم قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، أي لا يشبه الأنام لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وكما ذكرت أن الأولى أن يعبر ويقال ما قاله ربنا سبحانه وتعالى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ابن حماد رحمه الله تعالى من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق رحمه الله تعالى من وصف الله بشيء فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال أيضا إسحاق وعلامة الجهمية دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولع به من الكذب أنهم مشبهة، يعني علامة الجهمي أنه يصف أهل السنة بأنهم مشبهة. ولا شك أن إثبات الصفات ليس تشبيها، وإثبات الصفات ليس تمثيلا، ولذلك آية الشورى تسمى بالآية الدامغة، حيث أن الله جمع فيها بين الإثبات والنفي، فقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا إيش؟ نفي، ليس كمثله شيء نفي التمثيل، وهو السميع البصير إثبات الصفات. فهم يقول الجهمية إذا أثبتتم شيئا من الصفات فقد شبهتم، نقول الله أثبت ونفى، ولم يكن ما أثبته تشبيها ولا تجسيما، بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالله أثبت أنه سميع بصير ونفى المماثلة لخلقه، فنحن نثبت سمعا لله عز وجل ونقول ليس سمعك سمع المخلوقين، ونثبت صفة بصره سبحانه وتعالى ونقول بصر ليس كبصر المخلوقين، والباب باب واحد. كما يقال أن له ذات ليس كذوات المخلوقين، يقال أيضا له صفات ليست كصفات المخلوقين، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله أيضا غيره أن باب أن ما يقال في أن ما يقال في الذات يقال أيضا في الصفات. فالباب باب واحد، الباب باب واحد، ما أثبته في الذات ما قلته في الذات فقله في الصفات. هم يقولون ذات لكن ذاته لا تشابه ذوات المخلوقين، نقول كذلك أيضا له صفات لا تشابه صفات المخلوقين. فكما أثبتنا ذاتا ليست كذوات المخلوقين نثبت أيضا صفات ليست كصفات المخلوقين. وكل طائفة تثبت شيء من الحق، فمن يثبت الوجود لله عز وجل يقول الله موجود، نقول وجودك هذا لفظ مشترك، فإذا كان اللفظ مشترك يعني يقتضي المشابهة، فإن وجود المخلوق على قولكم هذا يعني يكون تمثيلا وتجسيما. لماذا؟ لأن وجودك وجود المخلوق. فإن قال وجوده يناسبه يليق به، قلنا أيضا صفاته تناسبه وتليق به. فكما نفيتم التمثيل عن الوجود كذلك ننفي التمثيل عن الصفة. كما أثبتتم ذاتا وقلتم أن ذاته ليس كذات المخلوقين، نقول أيضا وصفاته ليست كصفات المخلوقين. من يثبت سبع صفات ويزعم أن العقل أثبتها ويقول هذه الصفات نثبتها ولا يلزم إثباتها التمثيل، نقول أيضا بقية الصفات الفعلية نثبتها ونقول لا يلزم من إثبات الصفات الفعلية التمثيل والمشابه. نقول كما أن الله له يد وكما أن الله له سمع وبصر وإرادة، كذلك ربنا يضحك وكذلك ربنا يغضب، وكما قلت أنه سميع وليس كسمع كسمع المخلوقين، نقول أيضا يضحك وليس ضحك كضحك المخلوقين، وغضبه ليس كغضب المخلوقين، وهكذا. ونقول باب باب واحد، ما يقال في الذات يقال أيضا في الصفات. ثم قال رحمه الله تعالى شيخنا أحسن الله إليكم، ما ذكرت من النصوص عن السلف في نفي التشبيه، هم يقصدون في الحقيقة؟ نعم. كيف الحقيقة؟ ذكرتم أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. خصوم التمثيل، التمثيل معنى التمثيل، معنى التمثيل، معنى التمثيل. من مثل من قال يد الله كيد الإنسان كفر، من قال سمع المخلوق من قال سمع الله كسمع المخلوق كفر، من قال بصر الله كبصر المخلوق كفر، واضح؟ من قال إن الله يضحك كضحك المخلوقين كفر. ومثلا من قال أن يعني يد الله يشبه يد المخلوق لكن لا يعني من ناحية المعنى يقصد الحقيقة مثلا، هنا إذا يقع هذا باطل، ما يجوز يقول هذا باطل. إذا قال يد الله كيد المخلوق نقول هذا باطل. نحن نثبت اليد ولا نقول كيد المخلوق، نثبت يدا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولو قال كيف كن هذا اليد نقول الله أعلم، لا نعلم، لأن الله ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته. وكما ذكرت قبل قليل أن يعني إذا أردت أن تدرك الكن لابد أن تشاهد الذي تريد أن تصفه أو تشاهد مثله، نعم. أو يندرج تحت قياس شمولي. فالله لم نشاهده وليس لصفاته مثيل ولا يندرج تحت شيء يشمله سبحانه وتعالى، واضح؟ ولذلك عندما يقول أهل السنة في باب عندما ذكروا الاستواء قال والكيف مجهول، ليس نفي الكيفية وإنما نفي، ليس نفي هنا العلم بالكيفية، هو نفي العلم بالكيفية. احنا نقول الكيف مجهول لا ندري، لكن نقول نعم لها كيفية، وصفات الله لها كيفية، يضحك الله وضحك له كيفية لكن لا نعلمها. لماذا؟ لأن لم نشاهد هذا الضحك ولم نشاهد ما يشابه حتى نقول الله يضحك مثل هذا الضحك. فالضحك صفة من صفات الله عز وجل وهي ثابتة كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا، وإن ذلك حين أبي رزين العقيل قال صلى الله عليه وسلم ويضحك ربنا، قال نعم، قال أبو رزين لن نعد من رب يضحك خيرا. وفي الحديث الآخر في قصة الذي يسأل ربه يا ربي قربني لهذه الشجرة ثم يضحك ربنا من إلحاح وسؤاله. فالضحك ثابت في الصحيحين وأيضا ثابت في السنة. على كل حال هنا كما ذكرت أن الله لا يشبه الأنام ولا يماثل خلقه، لأنه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم قال حي لا يموت قيوم لا ينام، أي له الحياة الأبدية وله القيومية المطلقة، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم. وقوله الله لا إله إلا هو الحي أي له كمال الحياة وكمال القيومية، والنوم ينافي الحياة، والسنة تنافي القيومية، القيوم هو القائم على الأشياء، هو القائم بذاته والقائم على جميع الأشياء سبحانه وتعالى. ومثل قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقوله وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى هو الله هو الحي لا إله إلا هو. وكما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالله نفى عن نفسه النوم وأثبت له كمال القيومية وكمال الحياة. قال المؤلف قال الماتن هنا حي لا يموت وقيوم لا ينام، حي لا يموت وقيوم لا ينام، وأصدق منه قوله الحي القيوم كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد ذكر القيم أن هذا الاسم الحي القيوم هو من أسمائه، وقال أنه هو اسم الله الأعظم الذي من دعا به أجيب. وقد جاء في حديث أسماء أن اسم الله عز وجل أعظم في هذه الآيات الثلاث، ذكر آية البقرة وآية آل عمران وآية طه. فأخذ من هذا الحديث كان في سنة ضعف أن اسم الحي القيوم هو الاسم الأعظم. والحي اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل، ويدل على الذات تضمنا ويدل على صفة الحياة مطابقة، ويدل على غير الصفات لا تعني التزاما. فالحي هو اسم من أسماء الله عز وجل الذي له الحياة المطلقة الحياة الأبدية لا يلحقه فناء ولا يلحقه موت. ومن صفة يؤخذ من اسم الحي صفة الحياة، فصفة الحياة يصير من صفات الله عز وجل يثبتها أهل السنة، يثبتون اسم الحي لله عز وجل. والقيوم أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، ومن ويؤخذ من هذا الاسم صفة القيومية. والقيوم هو القائم على كل شيء، القائم بنفسه والقائم على كل شيء سبحانه وتعالى. قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المخلوقات كلها، وليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. وعندما خلق ربنا الخلق لم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة أو ليتقوى بهم أو ليتكثر منهم أو ليعتز بهم أو لحاجة يريدها منهم سبحانه وتعالى، بل خلق الخلق بلا حاجة، وإنما لحكمة أرادها، كما قال تعالى في خلق الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حكمة جلاها ربنا لنا أنه خلقنا ليس ليتكثر بنا ولا ليعتز، إنما خلقنا لعبادته. وخلق هذه المخلوقات كلها، والذي خلق لكم ما في السماوات جميعا منه، فكل هذه المخلوقات خلقت لأجل أن ينتفع بها الإنسان. وخلق الله الإنسان والجن أي شيء ليعبدوا ربهم سبحانه وتعالى. فإذا الله خلق الخلق لكن لم يخلقهم لحاجة، ولم يخلقهم لينتفع بهم أو ليستفيد بهم أو ليستفيد منهم، وإنما خلقهم لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤنة، أي أن الله سبحانه وتعالى يرزق وليس ولا يتكلف لهذا الرزق، بخلاف غيره إذا رزق فإنه يحتاج إلى أي شيء، يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى أن يجمع الطعام. أما ربنا سبحانه وتعالى فعطاؤه كلام وأخذه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيئا فإنما يقوله كن فيكون. فهذا معنى قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، أي لا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى أن يجمع الطعام والشراب ليعطيه العباد، بل بقوله كن يكون ما أراد ربنا سبحانه وتعالى، فيرزق ما يشاء، وعنده مفاتح كل شيء، وعنده وخزائنه ملأ سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح يد الله ملاء لا يغيضها نفقة سحاء، أي كثيرة العطاء سبحانه وتعالى. وقد أخبر ربنا أيضا أنه قال يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد فثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك الملك شيء. إذن ليس هناك مؤنة تنقص إذا أعطى ربنا عباده، بل لو أعطى كل سائل سؤاله وأعطاهم ما يريدون ما نقص من ملكه شيء، كما إلا كما ينقص المخيط للبحر، أي لا ينقص إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، أي لا ينقص شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى إذن قوله بلا مؤنة أي بلا كلفة وبلا ثقل وبلا تعب وبلا مشقة، مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة أي أنه يميت من شاء من خلقه ليس خوفا منهم، ليس خوفا من، لأن طبيعة البشر إذا خاف من إنسان قد يسعى في قتله ويسعى في إزالته، وقتل وإزالة لماذا؟ لأنه يخاف ويهابه. أما ربنا سبحانه وتعالى فيخلق بلا حاجة ويرزق بلا مؤنة ويميت بلا مخافة، يبقي من شاء لا ليتكثر منه ولا ليعتز به ولا يتقوى به، وكذلك إذا أمات من شاء أن يموت لا يميته خوفا منه أو أنه يهزى أو أنه ينافسه أو يزاحمه أو يشاركه، بل ربنا سبحانه وتعالى يميت بلا مخافة أي يميت من شاء، وإذا أراد شيئا قاله كن فيكون. ولذلك يقبض الله عز وجل أرواح الخلائق كلها ثم يقول أين كل ما في هذا الوجود يذهب ويفنى، ثم يقول الله عز وجل أين الملوك أين الجبابرة ينادي فلا يجيبه أحد، ثم يقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ولا يجيبه أحد، ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. إذن قوله مميت بلا مخافة بمعنى أنه أمات من شاء ليس خوفا منه ولا ليأخذ شيئا عنده أو ليملك رزقا عنده، وإنما يميت بلا خوف ويخلق بلا حاجة سبحانه وتعالى. وباعث بلا مشقة، وليس هذا خاص بالإنسان بل جميع المخلوقات التي يميتها ربنا والتي يبعثها ربنا، فما أماته الله عز وجل لم يكن إماتته خوفا منه وإنما يميته لحكمة أرادها، وليقال تعالى كل من عليها فان، الله أراد أن يفني جميع الخلائق ولا يبقى منهم أحد. وكذلك أيضا باعث بلا مشقة، يبعث ما يشاء، والبعث المراد به هنا أنه يبعث جميع المخلوقات الإنس والجن والبهائم والسباع وكل حي أهلكه الله وماته الله فإن الله يبعثه، كل شيء في هذا الكون يبعثه ربنا سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على كمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. أما الإنسان فإنه يفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، وعجب الذنب هو العظم آخر فقرات الظهر، عظم صغير هو الذي يبقى، فإذا كان قبل يوم القيامة وقبل أن نفخ الصور أنزل الله عز من السماء ماء كمني الرجال فيخلص هذا المني إلى هذه الحبة التي هي كعجب الذنب فيلقحها سبحان الله وينبت منها جسم الإنسان، ينبت بهذه النطفة تتراكب العظام على صورته السابقة كاملا، ثم ينبت اللحم على هذه العظام، ثم توجد الأعضاء التي فنيت في التراب وتلاشت تعود الأعضاء، ثم إذا تكامل وعاد كما كأنه دفن اليوم نفخ في الصور فانتشرت الأرواح كالجراد المنتشر، تنطلق كل روح لمن؟ إلى صاحبها، تدل صاحبها وتعرف صاحبها بأمر الله عز وجل، فتخلص لهذا في بحره وذاك في جبله وذاك في قبره، ثم يقوم كل واحد منهم ينثر التراب عن وجهه وعن رأسه ويسيرون إلى أرض المحشر. من يفعل ذلك؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، فهو يبعث بقوله كن فيبعثون جميعا، ونفخ في الصور فصعق من في السماء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. شيخنا ذكرتم أنهم يبعثون كأنهم دفنوا الآن، ويعني هل عمر كل واحد منهم سيكون يعني كما هو مات؟ كما مات يبعث الإنسان، يعني مثلا كبير في السن يبعث وهو كبير، فإذا دخلوا الجنة يعودون إلى أعمارهم. إذا قول مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، كل هذا يرجع لأي شيء؟ إلى كمال قوة الله وإلى كمال قدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. في كل شيء إذا أراده الله قال كن فيكون، سواء من جهة الخلق، سواء من جهة الإماتة، سواء من جهة البعث، سواء من جهة الرزق، كل ما أراده الله يقول كن فيكون. قوله ما زال بصفاته قديما، نقف على هذه العبارة، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على محمد.